بعدكم ترجمة لكم ما في؟ كان أخذنا من وقت من قرشة كان أخذنا من قرشة حميم من قرشة طيب يقول إيه ابن عبد القادر خلينا نشوف أخبرنا محمد بن يوسف الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل القرى سهام إلى أبي طالب طب اسمه يا أبا طالب قبل أن ننزل زمان الثاني الإمام هي إبراهيم بن خالد بن كان البغداد ويمكن أبا عبد الله من سهاش العديدة من سهاش إنه مش مشهور عندنا جدا أنا مشهور عندنا إيه الثوري والأئمة الأربعة ابن عيينة البخاري مسلم عدد من المشاهير لكن هذا مش مشهور عندنا وما تخلطوش بين أبي ثور وثور فرق أبو ثور الإمام وثور بن يزيد الفلاحي هذا يقول بالقدر معنى يقول كان سفيان الثوري يقول خذوا عن ثور وانطقوا قرنين لا ينطقهم بهما يعني من جديد عبد القدر والقولون ثور ثور وان شئت فاطل ايش يا شيخ عبد الله اطلقوا ازاي ثوروا ثور تخلو وان شئت فاطل اذكروا ما تقول ثور شو ازاي؟ ليه؟ لأنه أنت من بدعة، بخلاف أبي ثور إيمان في الدين، صحيح له بعض الأخطاء والشذوذ والتفردات، لكن كل هذا ينرمي في ميزان حسناته وميزان يعني وفضله وسعة علمه وغيرته عن السنة، والأخطاء معدودة، الأخطاء معدودة. طيب يقول أرسل رجل من أهل القرى سائل إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان وهو شوف إزاي ويزيد وينقصه وقول أو قول معه أو قول وتصدق معه فأجابه إنه تصدق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة وجماهير الفقهاء خلاف أبي حنيفة رحمه الله الذي حصل الإيمان باعتقاد الجنان وقول اللسان ولم يقل بعمل الجوارح أنها داخلة في حقيقة الإيمان وأيضا لم يقل يزيد وينقص وسأله عن القدرية منهم وقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيلا عند قدري فهم من المعتزلة معنى المعتزلة عشرون فرقة كلهم يقولون العباد يخلقون أفعاله ولا يخلقها الله عز وجل تعالى الله عن قوله علوا كبيرا الله خالق كل شيء بما فيه الخير والشر بما فيه الطاعة والمعصية لا قالوا ايه الله يخلق الكائنات ها وحركات الافلاك وما يدري وما يدري بالكون اما افعال العباد لماذا قالوا هذا من اجل ان يهربوا ويفروا من قول القائل ان الله يخلق الشر قالوا يعني كيف يخلق الشر ثم يحاسب عليه ويعاقبه ما في شيء ما في اصل اضطراب النسب انهم لم يفهموا الفهم الصحيح الله الخالق لكن من المباشر لا ما كسبت وعليه ما كسبت لا ما كسبت فما ينفعش نقول ان هذا ظلم عشان الله لأنهم قالوا لو قلنا إن الله يخلق أفعاله ثم يعاقبهم عليها يكون هذا ظلم والله قالوا لا الله خالق يعني ممكن تقول إن الإنسان بيفعل فعل مخير به وعايزه

نعم. كنت عندنا قصة الرجل الذي قال كنا في بلاد اليمن، كان برضه في منازعة، كانوا حاكم الشريعة قال لا لا نعمل دستور، لا مش عارف ايه اللي اضطرت حدود بشعة ويطردونا للأصول الدول مش هينفع. فواحد من يعارض إقامة الشريعة وحدود، أنا نفسي أول مرة في اليمن كانت هناك تقام حدودها، حتى رأيت كف رجلا كده مقطوع الزر ومعلقة على الباب اللي هي باب اليمن، باب اليمن ده باب كبير قفل، ومن دخل يمكن اليمن يرى هم حاطين يد الرجل دي معلقة عشان من داخل السوق المدينة يرى من خرج يرى فيرتبع. وفعلا أول ما دخلت اليمن لا أرى امرأة تشكي الوجه، نقاب نقاب يعني سواد سواد سواد، لا أرى فعلا. يعني دخلت اليمن سنة 2008 ميلادي، لا أرى امرأة تكشف في الشارع العام الرئيسي والشوارع دول، لا إلا امرأة بتنزل من أمريكا أمريكية أو أوروبية أو ما إلى ذلك، واحدة من خارج البلد. فالشاهد الرجل هذا الذي بيعارض تطبيق الشريعة معاه سيارة ضخمة جدا جدا، هو دخل السوق وبعدين ركن على جنب كبيرة أكلها مكنها ودخل جيب البضاعة بتاعته عشان يروح البلد، رجع مع فلوس سيارته. فقال دين الله، هذا يقولون هذا دين الله، إن السارق يقطع من هنا مش يقطع من هنا، من هنا وكده النص النص حشوحة كده بالمنشار. ليه؟ لأن من أول ما وقعت فيه المشكلة، إما أن عندهم سيارات كانت ضخمة، ياباني دي اللي بتجيب ياباني هي من ألمان عامة، يعني تجيب ثلاث أربع سيارات من ألمان. فهو رجعنا كده من الحرجان ودخل يتمزج، ها رجع من حصاد السيارة يا فاني، وبعدين هناك سهل تشرب السيارة وهجيبها منين؟ طول عمرك طول عمرك ما يمشوك. طرق هناك لأهل السيارات شديدة فظيعة. كنت اليوم سيارتك معروفة في المرور، معروفة في القمة، معروفة حتى معروفة. اليوم الآن في المرور عنده بس جهاز بالليزر كده على اللوحات، يعني اللوحات دي هي بتاعت السيارة دي ولا مش بتاعتها؟ وفي بعض الناس بيمشي يركب لوحات كده لازم جهاز مؤقت عنده مشكلة ولا حاجة بيعمل كده بالجهاز بيعمل بالليزر. مرة واحد من اخواننا كان في الاسبوع ده في الصعيد وكان مركب لوحات معلش بتاع السيارة، كانت عنده مشكلة عنده لسه الأوراق ما جاتش لحد دلوقتي. فهم قالوا له تعالى بصراحة وظيفة على جنب. فين قسم السيارة؟ وين قسم المركبة؟ ملهاش مركبة، لسه أوراقها ما جاتش، حتى ممكن إشكال. هو مركب اللوحات عشان هو ينسى هذا الأمر. هو ما أخذ الجهاز عمل كده. جاب اللوحات دي بتاع سيارة فيها، وهو ركب سيارة دي ألمانيا مش اسمها. الكفر وكتاب فيها ولا مش اسمها. فقال دي بتاع لوحات فيها مش لوحات في التافيه، ازاي كان فيها في التافيه؟ كانت تفضل معانا نزور. طبعا فيها حادث تنس كده اللوحات دي. لان الاسبوع اللي فات فبلاد اليمن الامر ممكن سهل جدا، انما هنا لا صواب ولا شك. طيب الشاهد ان شرع الله سبحانه وتعالى لو حكم لنال الناس خيرا كثيرا. نعم. طب اسال المستشار ايش رايك لو حكموا شرع الله؟ هل في قضايا كثيره في المحكمه؟ يا ريت يا ريت. مفيش قضايا كثيره هتيجي عليك. يا ريت والله. الطير كان في زمن عمر بن عبد العزيز الولاة قالوا احنا قاعدين ليه؟ وضرب على الجماعه قاعدين ليه؟ مفيش حاجه في جيبي انا بروح بقى وبعد. قلت له يا شيخ انا اسمع ولا يا ريت نسينا والله. طيب قال ولا يعاد مريضهم ولا تشفش الجنائز. كل هذا من الزاجر ويستدبون من هذا المقال ان تابوا الا ضرورت على الله وسالت عن الصلاه خلف من يقول القران مخلوق فهذا كان من قول لا يصلى خلفه يعني يصلى خطرات إذا كان أقيمت عليه حجة الرسالية وانتفت عن الشبهة ولم يعد له عذر، وإلا الإمام أحمد صلى الله عليه الأيمن المعتصم بالوالد، وكانوا بيصلوا الناس الجمعة الجماعات والأعياد على، وكان يدخل على الأمير ويقول السلام عليكم يا أمير المؤمنين، على هذا المستصيب. طيب، فلو سألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، صحيح الذي يقول القرآن مخلوق هذا كفر وكافر بالله وكافر بنفسه، لكن الشخص المعين لابد من الضوء والشروط واندفاع موانع. إذا أردت أن تسحب عليه وأن تلبسه هذا أن تلبسه هذا الثوب، فإن الثوب لا يلبس إلا من يسحبه. قال وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناه ولا اختلاف فيه بين أهلين، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث في شيء لم يكن. وسألت يخلد في النار أحد من التوحيد؟ أنس بن خوارج يقول آه، يخلد صاحب الكبيرة الموحد والمعتزلة يقول نعم يخلد عند أهل السنة. لا، إذا دخل النار أخذ الله إياكم يغفر بشفاعة رب الأرواح، نعم بشفاعة النبي، نعم. ها، قل هذه أنواع الشفاعة كثيرة. قال وسألت يخلد في النار أحد من التوحيد؟ وذلك عندنا أن نقول لا يخلد موحد موحد في النار، ليرد على المعتزلة والخوارج. هذا عقيدة من؟ أبي ثور، اسمه ابن مسلم الكلبي أبو عبد الله الإمام الشهير. ها، وإن كان عنده شيء من الشذوذ والأخطاء فإنها تغتفر في غمرات علمه، في غمار علمه مع الإخوان. بارك الله. قال اعتقاد أبي عبد الله محمد بن ملك ابن إسماعيل رحمه الله تعالى في جماعة السلف الذين يروي عنهم أقول عنهم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلم قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول بالشاش الشاش بلد من بلاد فارس، يعني خرج من باكستان وباكستان، والشاش إذا ينسب إليه عدد من العلم الشاش معنا، ومنهم أشهرهم القفال الشاش. القفال الشاش ده شافعي، والقفال ده يعني بيصنع القفال. قالوا صنع قفلا بزينة درهم، درهم طبيعي، صنع قفلا بزينة درهم، يدل على عقلية بقى كبيرة، وكلما كان قفل صغير يدل على دقة علم الصنع. يعني ما هو في واحد بيصنع لك قفل كده اللي شاف منه الأقفال الخشبية عند البدو والأعراب اختلف معناها، لا أسنان معينة كيف تدخلها كيف تخرجها كيف تضغط عليها، إنما ده صنع قفل وذكر في ترجمته قفلا بالزينة الفرقة. هذا يدل عليه عبقري. نعم. قال يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لطيف أكثر من 1000 رجل، شوفوا 1000 رجل مش 1000 رجل يعني من الجيران، لا لا، أو مع 1000 رجل من العلماء، ده معناه 1000 رجل من أهل العلم المشايخ المحدثين فقهاء أعلام. يقول لطيف أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز شوف ومكة والمدينة والكوفة والبصرة. ليه؟ لأنه كثير من الامتحان، والبصر وواصل وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرار قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركوهم وهم متوفيون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وبالبصر 4 مرات من سنين، ذوي عدد الحجاز 6 أعوام، ولا أحصل كم دخلت الكوفة، ولا أحصل كم دخلت الكوفة، إن دخل الكوفة مرات لا تحصل. قال و خلصاء منه المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى علي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر وبالشام محمد بن يوسف الزرياني وأبو مسلم أبو مسلم عبد الأعلى بن مسلم وأبو المغير عبد القدوس بن الحجاج وأبو اليمان حتى المنام ومن بعدهم عدة كبيرة وبمصر شوف مصر يحيى بن مكير وأبو صالح بن زيد بن سعد وسعيد بن أبي طالب أبو مصر وأصبح بن طلب ونعيم بن حماد وأبي بكر عبد الملك يزيد المطلب والحميدي وسليمان بن حرب ما شاء الله والله إنا لنتطلب بحب هؤلاء يومنا ونتدين بحب هؤلاء قال وأعمد بن محمد الأزرق وبالمدينة إسماعيل بن أبي وائل ومطلب بن عبد الله بن الشقيق وعبد الله بن نافع الزبير وأحمد بن أبي بكر ومصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبير وإبراهيم بن المنذر الحزاني وبالفصل أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبي وذكرنا قبل لماذا لقبوه بالنبي لنبني وعقلي ما سقط لما دخل الفيل بغداد فيل حيوان غريب على الناس فقط وبعدين خرج المحدثون ينظرون الى الفيل وجلس هو يستمع لشيخه ابن دوري كلهم خرجوا وجلس فقال له لم لم تخرج مع اصحابك قال لا عوض لي عن المجلس الفيل يعوض لكن المجلس لا يعوض فقال اجلس أنت نبي نبي وقالوا سبب آخر كان في أمر كبر فأول ليلة دخل بأهله ليلة الزفاف فراح يطبل زوجته فخوحه ألف فقالت نحي عمي ركبتك سمي سمي نبي إلى غير ذلك من الزفاف على كل حال من الأئمة الكبار من أهل السنة والجماعة قال أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبو الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المدين وبالكوفة أبو نعيم والفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى أحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير عبد الله وعثمان بن أبي شيخ وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو معمر وأبو خيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحمران وأبو واصل عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمر صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن رهوي واكتفينا بتسمية هؤلاء كيف يكون مختصرا بكلام البخاري وألا يكون ذلك فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء واحد هو أن الدين خير معه بالإيمان قرآن وذلك بقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك إيه؟ دين يعني الصلاة عمل الزكاة عمل من الدين بخلاف المذيع قالوا لا إيمان أبسط الناس كيفان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر الصديق أبسط الناس نعوذ بالله قالوا أن القرآن كلام الله المخلوق بقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره طب بأمر نفهمها من الآيات الأخرى يقول هنا سبحانه كيف ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق وبعدين فيه والأمر يعني في خلق يعني وحده كده طب الأمر غير الخلق إنما هو إذا أراد شيئا أن يكون له كل فالخلق يكون بكلمة إيه كل فيستحيل ان تكون كل مخلوق لان الكون ده كل مخلوقات. وضحت؟ الا لو الخلق والارض. طيب مسخرات بامر. طب امر ايه؟ قول. امر ايه؟ من كلام. طب الكلام ليس مخلوقا، انما يكون وراء كل، وهو الكلام المخلوق. وضحت؟ يقول قال ابو عبد الله محمد بن اسماعيل قال ابن عيينه فبين الله الخلق من الامر، بين يعني عطف وميز لقوله هذا له خلقه والامر، تبارك الله رب العالمين. وان الخير والشر بطلب لقوله قل اعوذ بربي الفلق من شر ما خلق. دي القراءه صحيح؟ واحنا كلنا بنقرا كده. لا عمرو بن عمرو كان ده الفكرة الثانية ما نكونش منتبهين هي ايه؟ قال من شر ما خلق. شوف بقى ازاي؟ حرف القاف عشان يقول ما انا فيها يعني ما خلقش الشر عشان يدخل في دعوة عمرو بن عمرو من شر ما خلق ما انا فيها. تعالى الله والقرآن يقول من شر ما خلق. نعم. قال ولقوله والله خلقكم وما تعملون، ولقوله ان كل شيء خلقناه بقدر، ولم يكونوا يكفرون احدا الا كله بالذنب لقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ليرد عن المعتزلة والخوارج. وما رأيت منهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال يتناول ما يأكل الطعام في العين ده نقص. قال تعالى أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قول تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وكان من اربع البدع ما لم يكن عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله ولقوله وان تطيعوا تهتدوا، ويحثون على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واتباعه قولا وفعلا واعتقادا لقوله ان هذا صراط مستقيما مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. والا ننازع الاموال يعني الفروض على الامراء ولو كانوا ظالمين جاهلين، لان في الخروج سفك الدماء وإشاعة الفوضى وذهاب الأمن وعدم استقبال الأمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام كلام لا يغلب عليهن قلب امرئ لا ينفك عنهن قلب امرئ المسلم. إخلاص العمل لله، لأن المسلم يحرص أن يوفي عمله على وجه الإخلاص وطاعة ولاة الأمر في المعروف ولزوم جماعته، فإن دعوته صحيح من وراءه. ثم أكد بالقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وأن لا نرى سيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل لو كانت الدعوة مستجابة لم أجعل إلا في الإمام، يعني في صلاح الإمام صلاح الرعية في صلاح السلطان صلاح المجتمع، لأنه لا صلاح الإمام أمن البلاد والمحيط. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على ذلك خير؟ عبد الله بن المبارك يقول للفضيل، طبعا دول القصة اللي مشهورة دايما اللي فيها ايه؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. القصة هذه لا تصح. أرسلها ابن المبارك الفضيل بن عياض بمكة، وأن ابن المبارك كان في الترسوس، ها؟ يعني ما يسمى اليوم بميناء اللاذقية، كان فضل من الظروف هذا المكان يعني مفتاح لدخول بلاد الشام، كما أن المياه هذه مفتاح لدخول بلاد مصر على الزمن الأول. الظروف المياه كان فضل ورباط وجهاد وغزوات حراسة، والأسكندرية كان فضل عكا في بلاد فلسطين فضل معنا، كذلك الرسوس هذه فضل على بلاد الشام، يدخل منه الافريقيا والعدم والكفار الصليبيون يدخلون منه على بلاد الشام. فكان عبد الله برضه يقول كان ايه في ترصص في الرباط، فارسل الرسالة الى الفضيل بن عياض وهو في مكه مجاور معتكف في البيت الحرام، فكتب له تلك الابيات لكنها لم تصح. يا عبد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت ان العباده في العرب ها اصلا ما كان حد من السنه يسمي العباده لا عباده. ثم الاسناد الى القصه لا يصح، الاسناد نفسه لا يصح، من المثبت العاصر وبعدين ننضج. اذا كان الاسناد لا يصح فلماذا نروي القصه ونؤثرها ونتنغم بها ها ونتماشى بها؟ وهي القصه من اساسها وفي متنها والفاظها نكرات. طيب يقول ابن مبارك هنا يعلق على كلام الفضيل بن عياض: يا معلم الخير من يجترئ على هذا غير مكان. يعني هذا من الفضيل بن عياض دين ايمان سنه تمسك وشجاعه وشجاعه. قال اعتقاد ابي زهر وبين الله بن عبد الكريم كم مضى معنا الليل؟ اعتقاد ابي ثور هذا واحد، اعتقاد من الثاني البخاري الثالث اعتقاد ابي كريم. كل واحد ايه من السلف يكتب اعتقاده ويسطره ها إيه. كان في مقاله كثيره بيقول ايه ان على كل واحد ان يسطر اعتقاده لكي اذا كان حسنا الناس يشهدون له، واذا كان خطا فيه يصور يصور. وعلى هذا كتب السلف، على هذا كتب السلف. يقول لك يعني من الصحيح من التوفيق والحكمه ان كل عالم يكتب اعتقاده. طبعا مش يكتبه وخليه بقى يكتب عليه، ده بيعلمه يعلمه على العلمان كلها. فإن كان صوابا يقول خلاص خليك على هذا. طب إذا كان خطأ بقول له طب عدل هذا وعدل هذا وعدل هذا، صلح هذا قول هذا إلى آخره. فمن هذا المنطلق العلماء يقولون إيه موافق هذا أبو زرع عبد الله عبيد الله بن عبد الكريم ها أبو زرع مشهور، وأبي حازم محمد بن إدريس بن المدن كان أعطاني هذا ابن خالد هذا كل واحد منهم من الخالدين كان وجمعنا السنة ممن نقل عنهم رحمه الله. قال اخبرنا محمد بن مظفر المقر، قال حدثنا حسين بن محمد بن حبش المقر، قال حدثنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم قال سالت ابا ابي وابا زرعه، شوف ازاي سالت ابي وابا زرعه، ابو حاتم هو ابو وابا زرعه هو الرضي عبيد الله بن عبد الكريم. عاد دائما السنة بأصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما أعتقدان من ذلك. فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشامسا ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والقرآن كلام الله المخلوق بجميع الجهات. يعني إيه جميع الجهات؟ يعني إذا كتب هو كلام الله، إذا حضر في الصدور هو كلام الله، إذا تلي هو كلام الله. قال لا يخرج عن كون كلام الله. قال طيب على ايه؟ بجميع جهاته. والقدر خيره وشره من الله عز وجل. وخير هذه الامه بعد نبينا عليه الصلاه والسلام ابو بكر الصديق شبه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن ابي طالب عليهم السلام، هم الخلفاء الراشدين المهديون. وان العصر الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنه على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الحق خلافا للشيعه خلافا للغاه والنواصي واطلعهم على جميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. اذا اول شيء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محبتهم علينا واجبه، هذا واحد. طيب الكف عما غدر بينهم. طيب الثالث الكف عن مساويه لانهم غير معصومين. طيب الرابع الاستغفار له والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. اذا صدورنا سليم، مودتهم علينا ومحبتهم علينا واجبه بدون افراط ولا تفريط. طيب صدورنا سليمه تجاههم، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ليس في قلوبنا غل على واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نتوضا عنهم جديدا. قال واطرحهم على جميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. قال الله عز وجل يعني لا تحط فيما وقع بين الصحابه وتقعد ترجح والله فلان لا غلطان، لا فلان كذا، لا فلان والله فلان كان اقرب، لا مش عارف. هذا ينفع في النفس اشياء عليه او على بعضها. قال لا تخط وفتنه عصم الله سيفك ان يفوض فيها، فلتعصم لسانك ان يلقى. قال وترحم على جميع اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام والكف عما شجر بينهم، وان الله عز وجل على عرش بارئ من الخلق كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، احاط بلا كيف نعلمه، احاط بكل شيء علم ليس كمثل شيء هو السميع البصير، وانه تبارك وتعالى يرى في الاخره، يرى اهل الجنه في ابصارهم ويسمعون كلامهم كيف شاء كما شاء، والجنه حقل والنار حقل، هما مخلوقتان لا ابدان ابدا ولا تبيتان، والجنة ثواب لأولياء والنار عقاب لأهل، إلا من رحم الله عز وجل. والصلاة حق أهو ثابت، والميزان حق له كفتان يوزن في أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحضور المقرر به نبينا عليه الصلاة والسلام حق، الشفاعة حق، والبعث بعد الموت حق، والكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر على القبله بذنوبنا ونبذل صلائمهم الى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع همة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الفرق على الائمه ولا القتال في الفتنه، ونسمع ونطيع لمن والاه الله عز وجل اقرارا في المعروف، ولا ننزع يدا في الطاعه، ونتبع السنه والجماعه، ونجتنب الشذوذ ولا نخرج الى مرقوبه، وإن الجهاد ماضي منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه مع عمر الامر من ائمه المسلمين لا يكفر شيء، والحج كذلك. خذ ولا الزرافي ده اللي عنده شويه تلاته كده اهو عشان انا موجود فيها واللي عنده خمس ست دجاجات قالوا فين الروح ولا خمس ست بطاط بدي محل هنجيب لهم اكل منين نجيب لهم منين ميزانيه يعني ميزانيه صالح لان شويه حمام لو كل يوم واحد بطاط والله طلع اكل الحمام صح ولا لا؟ اجزاء الاصل ميزانيه بخلاف السائمة انت ما بتتعبش فيه انما اقتراع من الحديقه هذه المره من الكلب هذا المره من العشب هذا المره وعلى هذه الحاله تمر عليه السنه او ذلك السنه هذه هي الزكاه هذه من رحمه ربنا عز وجل وتخفيف الشارع على الناس تخفيف والا لو كان هذا ملزم الخارج هذا ملزم الخارج كان في مشقه في ايه؟ واحد يعني طب واحد بيعرف للبهاء وعايز يخلص ما يقولوش لا جزاه الله خير احسان ما يقولوش لا لكن هل واجب عليه الوجوب لا انما متى يجب عليه بص له الله عندما كان سائمة قال ويخرج الصدقات من السوائم الى اولي الامر من ائمه المسلمين والناس شوف مؤمنون في احكامهم يعني لنا الظاهر والله تولى الصراط وما والديه ولا ندري ما هم عند الله عز وجل حكم عند الله باطلهم هذا الى الله انما لنا الظاهر والله تولى الصراط فمن قال انه مؤمن حقا فهو مؤمن تابع لا تزكي نفسك لان مؤمن حقا الله والله اعلم بالعاقله اين يكون ها لكن انا مسلم خلاص بحكم الله قال الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قل اسلمت معنى فلا تزكي نفسك وقل انا مؤمن حقا قل انا مؤمن ان شاء الله ممكن انا مؤمن ان شاء الله من باب التبرع من مشيئه ممكن انك تسال الله سبحانه وتعالى ان يرسل لك الكتاب صح جائز ومن قال ربك عند الله وهو من الكذابين او الكاذبين اي صح لانه لا يدري ماذا كتب في له المكتوب ختام ومن قال وهو مؤمن بالله حقا فهو مصيب هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب في فرق بين المؤمن انا مؤمن حقا اولئك المؤمنون ايه حقا هم من لا اكثر الناس كابي بكر عمر مات هم دول كان حتى الناس كان معنا فانت بتقول على مؤمن حقا كانك بتقول ده انا زي ابي بكر وزي عثمان وزي عمر وزي فلان من اصحاب الكبار قال والمرجع المبتدي عبد الله والقدريه المبتدي عبد الله وبعدين يسوق ايه كلاما كثيرا في ذكر اصول اهل السنه والجماعه نصلي ان شاء الله يا ثم نقول ما تيسر من ان شاء الله السنه الايمان البدوي ان شاء الله تعالى Thank you.